من في قلبه يا كل من في قلبه حاجة ما يدري الأمل في وين يقصد بقيع الغرقد وينخى أم الابني لا كل من ثقل قلبه بمصاباته وظروفه ودموعه مثل الغيث في خده ظروفه يقصد للي بالوفا دايم عطوفه ويتوجه بكل دمعة يذرفها من العين معروف أم عباس ما تخذي الموالي غالي قبرها وتعتبر كل شيء غالي نايم تلبي مطلبي وتفهم سؤالي وتحن على طلابها ست النساو هذي الحنونة اللي يتربى وعدها يتا من ماتت الزهرة بقت تحرس ولدنا تمسح على قلب الحسين وزينب وتمسح آلام وصارت إلى كل من تيتم أم ولا عين ما يخفف آلام الفقيد أم سواها ما تسوى الدنيا بلا أم وبلا تعالي يمي شوفيني أنا اللي علمتيني أخدم للحسين دفنوك يا يما دفنوك عني يا يما وظليت بالغربة وحيد والله اتمنى اشوف نظرة عينك يا يما يا يما ما يخفف آلام الفقيد أم سواها ما تسوى الدنيا بلا أم وبلا غاية ومن كل مآسينا يداوينا أساها وما ندري لو ما انت جانا الصبر من وين لو ما حنانك رفع علينا وخفف الهيام ولو ما اجينا بالمسيح النوح ونلطم كان الكسر خاطرنا الله وحده يعلم ما ينجبر خاطرنا لو ما أم الابني نلطم ونتذكر مصابت والفجيعة من جاء خبر الحسين وفي صدره رضيعة ومن دخلت بهضم السبا الحارة الوديعة ومن جاء خبر عباس قطعة ومنه جفايا جيت ونذر عندي وانسى وفيه اذا صار اللي كل فاقد تمنى يا لحسين ذكرى والعزى ما ظل بليا ونذر علي العزى في كل السنين وبها العزى نتوجه بكل لحظة ونزور وحقك علينا تحققت آلاف لنذور وفضلك علينا بكل سنين العمر منثور ومعروفة دايم انت للناذر توفين يم البنين ولطمة الزهرة وكسرها وحق زينب المسبية واللي انهد خدورها لازم تحضري لأمي وتزوري قبرها لازم تحضري لأمي وتزوري قبرها حلفتك بعباس وقطعت نحر لحسين حلفتك بعباس وقطعت نحر لحسين حين الوقع عباس دام بلا شفين جني بثلاث أسئلة ظل يسأل قال له قبل لا تروح جاوبني يا أبو الجود محتار وقلبي وحيرته بعدك بلا حدود عندي ثلاث أسئلة واطلب منك ردود أرجوك جاوبني قبل لا يفرق قال الحسين للعباس تفضل يا أبو فاضل قال العباس للحسين تفضل يا حسين شنو عندك قال أول سؤال بيا جريح خلوك تتعب قطعت جفوفك لو سهم عينك الأصعب لو من عمود الراس شفت الموت أقرب جاوبني يلي جيت أغسل بدمعة العين اسمع رد العباس شنو هو يقول قال أنا لا عيني ولا جفوفي تهمني وحتى العمود الفضخ راسي ما ندمني عيش لهم قال بس اللي خلاني أموت وما رحمني سهم اللي صوب قربتي وشقاها نصه سهم اللي صوب قربتي صوب سكينة صوب رضيعك وانا شفت دموع عيني صوب حرم واطفال تنخل ماي وانا ما أدري من وين حل علي هذا السهم من وين الحسين احتار في هذه اللحظة بعد شنو السؤال الثاني يقوله قال لي بعد عندي سؤال وقلبي محتار انت دايم يا عباس تقول لي سيدي في ليل ونهار بيا أخويا ما ناديتني من كنا صغار انا بس من طحت ناديتني يا اخويا يا حسين. شنو رد العباس؟ قال انا حين العمد فاق الغبرة ذبني. وبعدين شنو؟ انا قبل اوصل التربان شنو؟ قال شفت يدين جتني. شنو شفت؟ قال شفت امك الزهرة تقول لي هلا هلا يا بني. ما ادري حل علي هذا السهم من وين. شفت امك الزهرة تلقتني بحزن وبكل حنان الوالدة تقربني منها وبكل شرف حين اللي نادتني بابنها. يا ناديتك بلهفة يا اخويا الغالي يا حسين. ظلت دموع حسين فوق دمومة تجري وقال اسألك اخر سؤال وانذهل فكري. انا كل ما احط راسك بحجري يعني حضني تعوف حجري. ليش الفعل هذا وانا وياك العضيدة؟ يعني انت مو قايل انت انا اخوك؟ شنو رد العباس؟ قال راس النبي بحجر الوصي اتخلى في حجره وراس الوصي بحجر الحسن من لقى الطبره وراس الحسن اصبح بحجرك يا حسين وانت ادرى بس راسك في حجر من يبقى يا حسين. خل راسي فوق الغبرة يتأسف ظروفك. أنا ما ودي ابن الزهراء في هذا اليوم أعوفك بس الحمد لله أخذني ولا أشوفك. ينقطع نحرك ينقطع نحرك والسماء تصفج باليدين. يا حسين يا حسين يا حسين إلهي بالحسين فرج عنا يا الله. إلهي بالحسين غير سوى حالنا يا الله. رد كل غريب فك كل أسير اللهم. وغير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم اللهم. احفظ هذا البلد وبلاد سائر المؤمنين وسائر المسلمين والمسلمات إلهي برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. اللهم تقبل منا هذا العمل بأفضل القبول. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى أسفار الغدير، دولة الكويت، ميدان حولي، قرب جامع الإمام الحسين عليه السلام، هاتف رقم 25664566، خدمة الواتساب 60757002. تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الغدير 313 ALGHDEER313. يتوفر هذا الإصدار على الآيتونز ومن خلال موقعنا على الإنترنت أسفار الغدير.com. وسيلة لكل حوايجنا.